نحن كلنا نعتبر دعاة. أن تنصح جارك إذا أنت داعية، أن تنصح ولدك تقول له يا ولدي ليش ما صليت معنا، أن داعية، أن تنصح ابنتك تقول يا بنتي لا تنظري إلى كذا في الآيباد، أنت داعية، أنت تنصح زميلك لما يتكلم مع أمه بالتلفون تقول يا أخي حسن أسلوبك مع والدتك، أنت داعية، أنت كتبت لك كلمتين يعني مفيدة بالواتس أب وأرسلته إلى غيرك، أنت داعية. ليس شرطا عندما نتكلم عن الدعوة أن تظن أنه الشخص المتفرغ لها الذي ليس له شغل إلا هي، لا، باب الدعوة أوسع من ذلك بكثير. وكل من كان مسلما فهو في الحقيقة المفترض أنه يكون له تأثير في الدعوة والخير. طبعا وظيفة الأنبياء التي بعثهم الله تعالى لها هي الدعوة إلى الله تعالى. قل هذه سبيلي ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله على بصيرة. ولما أنزل الله تعالى كتابه على نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له فلذلك فادعو واستقم كما أمرت، فأمره ربنا جل وعلا بالدعوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على دعوة الناس إلى الله وعلى التأثير فيهم، وكان يتعامل مع كل الناس لدعوتهم وجذبهم إلى الخير ومحاولة إدخال الهداية وإدخال الإيمان إلى قلوبهم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحرص فقط على الوجهاء من الناس، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا إلى الله تعالى دعا الناس جميعا. لم يكن يحرص فقط على الوجيه منهم والرجل الغني أو كذا، إنما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس.